نفسي وأقول كلما ناديت يا قال يا عبدي الله اترك الأمر وسلم للذي ما شاء يفعل اترك الأمر وسلم للذي ما شاء يفعل فهو بر ورحيم يسأل الداعي فيقبل الله الله الله أمن أنا مولى سوى الله كل يا ختام الأنبياء يا إمام الأولياء يا ختام الأنبياء يا إمام الأولياء يا ختام الأنبياء يا إمام الأولياء يا ختام الأنبياء رحمة أرسلت طاهر منقذا بعد الضياء الله الله الله الله لا مولى سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله الله الله لنا مولى سوى الله كلما ناديت شهواتي عن صيامي وصلاتي طيف ضيعت حياتي في غوا ما يغضب الله الله الله الله الله لا لا ما ولا سوى الله واشتعال سائقا أضعاني سر بي سائقا أضعاني سر بي نحو هاتيك البقاء الله الله الله الله لا لا مولى سوى الله كلما ناديت وحوى لطف المعاني خص بسبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل